في ليلة معتمة في قرية موجودة في الأقصر، كانت الليلة زي ما بيقولوا كده ضلمة كحل، لدرجة انك ما تقدرش تشوف كف ايدك، والضلمة كانت فرد عباياتها في الشوارع الضيقة والمباني القديمة، واللي من ضمنها مكتبة عفى عليها الزمن، لدرجة ان التراب كان مغطيها هي ويافطتها، حتى ابوابها المتهالكة اللي كانت طول الوقت بتطلع صوت بسبب الريح والهوى. في المكان القديم ده هتدور حكاية النهاردة. كل اللي انا محتاجه منكم هو التركيز الشديد وبس، وبلاش حد يصدر اي حكم لحد النهاية. في الاول اعرفكم بنفسي، انا ادم من محافظة الاقصر وعندي 37 سنة. طول عمري بعشق المغامرات والتاريخ، كان عندي فضول دايما ان اروح للمكتبة المهجورة واللي كانت موجودة في اخر القرية، على الرغم من ان الكل حذرني منها قبل كده، لكن فضولي هو اللي كان له الكلمة الاخيرة، علشان كده قلت اروح المكتبة واجازف وزي ما تيجي. وانا ببص وبدور في المكان لاحظت وجود لوحة على الباب متاكلة، كان باين عليها انها قديمة جدا لان الحروف كانت صعب تقرأ اللي مكتوب فيها، لكن انا متعود على الحاجات دي علشان كده قدرت اعرف كل اللي مكتوب. هو كان مكتوب على اللوحة مكتبة الماضي. وقتها اتشجعت وقررت افتح الباب، كان صوت الباب بيأكد ان ما اتفتحتش من مدة طويلة، مفصلاته مع سكوت الليل بتعمل صوت مرعب، صوتها كان مستفز ومزعج وفي نفس الوقت كان بيخوفني. المهم بمجرد ما دخلت حسيت ان الجو مختلف عن بره، كان في لسعة برد غريبة كده. وقتها كان معايا لمبة شغالة بالجاز وهي دي اللي ساعدتني اشوف كويس، كانت ريحة الكتب القديمة قوية والغبار مالي المكتبة. وانا بتمشى فيها وما بين الرفوف المهملة لاحظت ان كان في كتب مرصوصة عشوائي وميلة على بعض، وبرضو التراب مغطيها في ركن بعيد، كأن اللي أسس الركن ده كان قاصد انها تكون بعيد عن العيون. لاحظت كمان وجود كتاب كبير ومميز مختلف جدا عن باقي الكتب. طبعا انا كشخص فضولي ما كانش ينفع افوت حاجة زي دي من غير ما اعرف ليه الكتاب في الركن ده، وكأن اللي حط الكتاب كان قاصد ان يميزه عن الباقي. قربت من الكتاب وكان غلافه من الجلد، كان عليه كتابات هيروغليفية بتلمع بانعكاس الضوء عليها، ولما شلت الكتاب حسيت انه تقيل جدا، كنت اول مرة احس الاحساس ده مع ان مسكت كتب حجمها اكبر. بصيت على الرموز المكتوبة بتركيز على امل اني افهم اي حاجة، لكن للأسف ما قدرتش، علشان كده قلت افتح الكتاب ببطء. ساعتها صوت الغلاف وهو بيتفتح كان غريب ومميز. المهم وانا بقلب في الصفحات كنت سامع أصوات من الكتاب غريبة وشبه مرعبة، لكن ما همنيش أي حاجة، حتى الصفحات وهي بتتقلب تحت إيدي أصواتها كانت هادية هدوء غريب. اللي مكتوب في الصفحات دي كان واضح، وإن دي تعاويز قديمة، هي مكتوبة بلغة ما شفتهاش قبل كده، لكن حاسس إن اللغة دي مألوفة بالنسبة لي. كنت حاسس إن الكتاب ده فيه أسرار كتير قوي، بس ما كنتش متخيل ان هيكون محور في تغيير حياتي وحياة الجميع. خدت الكتاب ورجعت بيه على بيتي بسرعة، ولما وصلت البيت دخلت مكتبي وقفلت الباب ورايا. المكتب كان عبارة عن أوضة مليانة باللوحات القديمة والحاجات الأثرية اللي كنت بجمعها خلال رحلاتي الاستكشافية، بحكم يعني ان مرشد سياحي كنت بحب الأماكن السياحية جدا، وعشقي للحضارة الفرعونية خلاني أدخل أي مقبرة بيتم اكتشافها، وده من خلال معارفي طبعا، لأن أنا بهتم بالحاجات اللي بتخص حضارتنا القديمة. بعدها حطيت الكتاب على المكتب، وعلشان النور كان قاطع ولعت شمعة جنبي، دي هتساعدني أقرأ الكتاب بوضوح. قعدت على الكرسي وخدت نفس عميق ومسكت الكتاب، وقبل ما افتح الغلاف حسيت أن نبضات قلبي بقت سريعة. بعدها بدأت ألف في الصفحات بكل بطء، كانت الصفحات مصنوعة من ورق قديم أصفر، لكن أصواتها الهادية مالت الأوضة أصوات شبه الهمس. لما بدأت أقرأ كانت التعويس فعلا مكتوبة بلغة قديمة ما شفتهاش قبل كده، بس زي ما قلتلكم كنت حاسس إنها مألوفة بالنسبة لي، في نفس الوقت كانت غامضة. علشان كده قلت أبدأ بتعويذة بسيطة، واللي كانت عبارة عن زيادة الضوء، فحبيت يعني أطبقها على الشمعة اللي قدامي. وبمجرد ما بدأت أقرأ في التعويذة بصوت واطي واضح، حسيت فجأة بقوة داخلية في جسمي. بعد ما خلصتها زاد نور الشمعة بشكل غير متوقع، ده خلاني رجعت لورا بالكرسي مذهول من اللي شفته. ما أنا ما كنتش متوقع يعني إن التعويذ حقيقة وفعالة بالشكل ده. بدأت أحس في نفس الوقت بالحماس والخوف، وكان لازم أخد بالي وأتأكد كمان إن في قوة غامضة في الكتاب، علشان كده كان لازم أحسن استخدامه. مرت فترة عليا وأنا كنت لسه بستخدم التعويذ اللي في الكتاب، وبرغم كل الأحداث الغريبة اللي بتزيد حواليا، بس شغفي وحبي الاستطلاع ما خلينيش أبعد عن الكتاب. بعدها قلت أستخدم تعويذة تخلي كل النباتات اللي موجودة في الجنينة بتاعتي تكبر بشكل أسرع، وبدأت فعلا أقرأ التعويذة بدقة. كمان بدأت أحس بنفس القوة اللي بتخرج من جسمي مع كل كلمة بقولها، ولاحظت إن النباتات بدأت تكبر بشكل مش طبيعي. هي كانت متشابكة ومليانة بالشوك. دلوقتي بس اتأكدت أكتر إن الكتاب ده فيه قوة جبارة، قوة صعب التحكم فيها بسهولة. بعدها قفلت الكتاب بسرعة وحطيته على مكتبي، لكن بدأت تحصل عندي حاجات غريبة قوي. في يوم صحيت في نص الليل وأنا سامع أصوات غريبة ومرعبة في البيت. نزلت أدور وأتأكد إن الأبواب والشبابيك مقفولة كويس، لقيت إن كل حاجة زي ما هي، بس برضو في صوت همسات جاي من أوضة المكتب. جريت عليه بسرعة وفتحت الباب، ملقيتش حاجة وكل شيء طبيعي، لكن مازال الصوت مستمر. بعدها الصوت اتنقل بره في مدخل البيت، رحت على المصدر ملقيتش حاجة برضو. وبعد فترة كل حاجة بقت طبيعية، ما بقتش بسمع أصوات أو همسات في البيت. ده لأن قعدت فترة مشغول وما قربتش ولا قريت أي حاجة من الكتاب. في ليلة دخلت المكتب، طلعت الكتاب وبدأت أقرأ تعويذة معينة. فجأة النور قطع والأوضة بقت ضلمة والهدوء ملا المكان. كنت سامع صوت جاي من بره، صوت خطوات عمالة تقرب من الباب جدا، وكنت حاسس برضو إن في حد بيراقبني. في جواي إحساس قوي إن حد بيبص عليا. حسيت إن الخوف بدأ يتملك مني، كمان الكتاب بدأ هو اللي يسيطر عليا. بعدها الكهرباء جت وكل حاجة رجعت طبيعية، بس أنا كنت قلقان وخايف من الإحساس اللي أنا حسيته من شوية، لا أنا كنت قادر أنساه ولا قادر أتخطاه. وبسبب الحكاية دي قررت أدور على أصل الكتاب وأعرف حكايته بالظبط، لأن فعلا حاسس إن هو تملك مني بشكل مرعب. أنا ما بقتش قادر حتى أتخلص منه، كل ما أقول أرميه وأبعده عني بلاقي قوة داخلية بتمنعني من كده. المهم تاني يوم رحت للمكتبة المهجورة وبدأت أدور في نفس المكان اللي لقيت فيه أول مرة، على أمل إن ألاقي أي حاجة لها علاقة بالكتاب الملعون ده. هناك لقيت وثائق قديمة بتثبت إن الكتاب ده ملك الكاهن فرعوني قديم. معرفش ليه حسيت وقتها إن جسمي بيتنفض من الخوف، خصوصا لما عرفت إن الكاهن ده كاتب تعويذ في الكتاب لفتح بوابات بين العوالم مختلفة. هنا اتأكدت إن الكتاب ده شايل لعنة مميتة، وإن الكاهن دفن الكتاب في مكان صعب الوصول ليه علشان يمنع أي حد يستخدمه، لأن معظم التعويذ اللي فيه صعب التحكم فيها. لكن السؤال بقى، طيب هو وصل هنا المكتبة إزاي؟ بعدها رجعت على البيت، ما كنتش عارف أعمل إيه في الكارثة اللي أنا حطيت نفسي فيها، لأني بقيت دايما بشوف كوابيس مرعبة، ده غير الأصوات اللي بسمعها على طول. بقيت بصحى في نص الليل وأنا شايف كائنات مرعبة في أحلامي، وشهم مشوه وعينهم حمرة بترقص حوالين مني في دواير، كانت بتهمس بأصوات مرعبة وبتتحرك ناحيتي ببطء، وما كنتش قادر أتحرك ولا حتى أصرخ. فجأة وكأن في قوة بتحركني ناحية المكتب، لقيت نفسي بفتح الكتاب غصب عني وبقرأ فيه تعويذة معينة. وأنا بقرأ في كلام التعويذة كنت حاسس إن جسمي بيتنفض. فجأة حسيت برياح شديدة ملت الأوضة وكل حاجة بتتحرك لوحدها بشكل مرعب. مرة واحدة اتفتحت بوابة مظلمة في نص الأوضة وطلعت منها إيد بتحاول تمسكني. اتشجعت وحاولت بكل قوتي أطلع برا الأوضة دي، والحمد لله قدرت أهرب منها. من هنا قررت ما ادخلش البيت تاني لحد ما اتصل بنورة، ونورة دي تبقى صديقتي كمان، هي خبيرة في التاريخ المصري القديم والسحر. المهم اتصلت بيها وقلت لها: ألو، أيوة يا نورة، عاملة إيه؟ إزايك يا آدم، عاش من سمع صوتك يا راجل. نورة، أنا واقع في مشكلة كبيرة وبتحصل لي حاجات غريبة. خير يا آدم، في إيه ومال صوتك كده تحسه خايف؟ حكيت لها على كل حاجة حصلت معايا بالتفصيل. بعدها قالت لي: بص يا آدم، انت لازم تبعد عن الكتاب ده بأي طريقة، وانا هجيلك على طول. حاضر يا نورة، انا هبعد عن الكتاب ومستنيكي. تمام يا آدم، انا هجيب معايا الأستاذ أحمد وهنجيلك بكرة ان شاء الله. خلي بالك من نفسك. كان أطول مدة عدت عليا وأنا مستني نورة وأحمد يوصلوا. عدى كم ساعة ورنت عليا نورة، كانت بتسألني أنا فين بالظبط. وصفت لها المكان، وبعد ساعة وصلت عربية قدامي. على فكرة أنا ما اتحركتش من امبارح، كنت واقف في مكان بعيد عن البيت، يعني من ساعة ما كلمتها وأنا ما اتحركتش من مكاني. المهم نزلت لنورة وأحمد سلمت عليهم، وأول ما نورة شافت وشي قالت لي: فين الكتاب اللي انت بتقول عليه؟ خدتهم ودخلت البيت، وبمجرد ما احمد شاف الكتاب قال لي: انت وقعت نفسك في مشكلة كبيرة يا آدم، وطبعا فضولك خلاك تستخدم التعويذ اللي موجودة في الكتاب، مش كده؟ رديت عليه وانا مرعوب وقلت له: ايوة فعلا، في الاول كان عندي احساس ان استخدم بعض التعويذ البسيطة، لكن دلوقتي بقى الكتاب هو اللي بيتحكم فيا، ومبارح أجبرني أني أقرأ تعويذة فتحت باب في نص مكتبي، وبعد ما اتفتح طلعت منه إيد حاولت تسحبني لجوه. وقتها قال أحمد بتوتر واضح عليه وعلى صوته: أنت بتقول إيه؟ أنت عارف معنى الكلام اللي بتقوله ده؟ طريقته وكلامه خوفني أكتر، لأ ده رعبني أكتر ما أنا مرعوب. بعدها قلت له: لا مش عارف، أنت تقصد إيه؟ اتكلم بعصبية ممزوجة بقلق وخوف وقال لي: انت كده فتحت بوابة بين العالم بتاعهم والعالم بتاعنا. ساعتها قطعته نورة وقالت لي: ليه كده يا احمد؟ يا ما حذرتك من فضولك ده وانت ما بتسمعش الكلام. خلاص بقى يا جماعة، اللي حصل حصل، دلوقتي الحل ايه؟ قلتها وانا باصص عليهم بعيون كلها خوف وقلق، واللي رد علي احمد وقال لي: احنا لازم ندور على طريقة نكسر بها اللعنة، طريقة نحاول نقفل البوابة اللي فتحتها. بعدها طلبت نورة اوديها المكتبة وخدتهم بالفعل. نورة واحمد كانوا بيدوروا بدقة على اي وثائق تفيدهم. فجأة ندهت عليا وعلى احمد وقالت لنا: الوثائق دي ليها علاقة بفك اللعنة، بس في مشكلة كبيرة قوي، اللعنة دي مش هتتفك غير بتضحيات، والكلام ده هيكون في مقبرة معينة عند معبد حتشبسوت. وقتها سألت نورة بسرعة وقلت لها: والتضحيات عبارة عن ايه؟ هي ردت بحزن علي وقالت لي: لازم دم نقي، كمان اعشاب مش موجودة غير في الهند وبس. قلت لها: الاعشاب دي سهلة نجيبها، لكن ايه موضوع الدم النقي ده؟ لا مش بالسهولة دي يا ادم، الأعشاب دي نادرة جدا وليها وقت معين موجودة فيه، أما موضوع الدم ده مش مشكلة دلوقت، لأن لو أنت نقي من جواك نقطة دم بس من إيديك هتوفي بالغرض. قلت لها: لا يا نورة، إن شاء الله الأعشاب دي هتكون موجودة في أقرب وقت، بس أنت لازم تتأكدي من التوقيت اللي بتكون فيه موجودة. بص يا آدم، إحنا دلوقتي ما بين فصل الخريف والشتاء، والأعشاب بتكون موجودة في الوقت ده من السنة. حلو قوي قوي، طيب ارجعوا انتوا القاهرة وانا هسافر الهند احاول اجيب الأعشاب. ردت نور على كلامي وقالت لي: خلي بالك من نفسك يا آدم، وعايزك تتأكد ان الكتاب هيحاول يمنعك تجيب الأعشاب بأي شكل. ودعتهم وقررت أسافر الهند على طول وما ضيعش أي وقت. لما وصلت هناك ما كنتش عارف أتعامل مع الناس، كانت نورة كتبالي الأعشاب المطلوبة في ورقة. كنت كل ما قابل شخص هندي وحاول أتكلم معاه بمجرد ما يشوف الورقة اللي مكتوب فيها اسم الأعشاب يسيبني ويجري. أسبوع كامل عدى عليا وأنا مش عارف أوصل لحاجة، وفي يوم جت طفلة صغيرة وهي بتعدي الشارع كان في عربية تخبطها، جريت عليها وأنقذتها بسرعة. يومها أبوها وأمها شكروني بطريقتهم، وفهمت إن أبوها إنه حب يساعدني أو يكافئني على اللي عملته لبنته. بعد ما اديته الورقة لقيت ملامحه اتغيرت بس شوية وحسيت إنه وافق يساعدني. شاور لي إن أروح معاه، وركبنا عربية ومشينا مسافة طويلة جدا، وفي نص الطريق العربية اتقلبت بينا. حسينا برياح قوية ملت المكان والأشجار عمالة تقع علينا. حاولت أساعد الأب والأم لكن الأب كان مات لأن إصابته خطيرة. ساعتها بصيت على الأم كأني بقول لها سامحيني أنا السبب. وقتها الأم كانت بتبكي بس شاورت لي على مكان، فهمت إن هي دي الأعشاب اللي أنا عايزها. وبمجرد ما قربت منها وحاولت أقطفها ظهر تعبان كبير كان هيلدغني. الأم جت ولحقتني وضربت التعبان لحد ما مات. بعدها قطفت بسهولة الأعشاب اللي كنت محتاجها كلها. شكرت الأم وعرضت عليها إن أساعدهم في دفن جوزها، لكن هم ليهم طريقة تانية لمراسم الميت. المهم سبتها ورجعت على المطار ومنه على مصر. لما وصلت اتصلت بنورة وبلغتها إن جبت الأعشاب المطلوبة. هي فرحت جدا وقالت لي إنها هتجيلي هي وأحمد النهاردة. ولما وصلت نورة كانت لوحدها، فسألتها عن أحمد، قالت لي إن حصلت له حادثة ودلوقتي موجود في المستشفى. طبعا اتأكدت إن الكتاب هو اللي ورا كل اللي بيحصل علشان يمنعنا نتخلص منه. وقتها نورة خدت الأعشاب وقالت لي ما تقلقش يا آدم، النهاردة بالليل هنروح المقبرة وهنفك اللعنة، النهاردة هنقفل البوابة اللي اتفتحت للأبد. احنا استنينا شوية لما الشمس تغيب وتحت نور القمر الضعيف رحنا على المقبرة. كانت معانا الأعشاب النادرة والمكونات المطلوبة كلها للتعويذة. الرياح كانت شديدة وبتخبط في أوراق الشجر، أجواء المكان كله مرعبة. احنا كنا عارفين إن الليلة دي حاسمة. وبمجرد ما وصلنا المقبرة السماء اتملت بالغيوم السوداء واتحجب نور القمر. شغلت فلاش تليفوني ودخلنا المقبرة. وصلنا للغرفة الرئيسية اللي كانت مقصودة في التعويذة. هناك الأرض كانت متغطية بطبقة كبيرة من التراب. نورة طلعت من شنطتها شمعة جايبها معاها، ولعتها في نص الأوضة وبعد كده حطت الكتاب جنبها. بدأت تقرأ في التعويذة بصوت واطي ومخيف. الجو كان موترنا والخيالات بتتحرك وبتتفرج علينا، حتى الهواء بدأ يتقل حوالينا. ومع السكوت الغريب كان الكل منتظر اللحظة الحاسمة. فجأة ظهرت الكيانات بأشكالها الحقيقية وشوشها المشوهة، عيونها الحمراء اللي بتلمع في انعكاس ضوء الشمعة. بعدها بدأت الأوضة تتهز والأرضية بتتشق والكيانات بتقرب مننا. كمان كان في صوت جاي من العدم كأنه من عالم تاني خالص. بصيت على نورة برعب وهي بصت عليا وقالت لي بعيونها اتشجع يا آدم. استجمعت قوتي وساعدتها في التعويذة. فجأة طلع من تحت الأرض كيان أسود كبير ومرعب، بعد كده مسك في دراع نورة. هي فضلت تصرخ وأنا حاولت أساعدها لكن ما قدرتش أوصلها. كان في قوة بتبعدني عنها وكأن الكتاب بيمتص قوتها من أجل البقاء. لما قربت منها علشان أسحبها في شيء من العدم جوزة إني بعيد. في اللحظة دي انطفت نور الشمعة، ولما حاولت أولعها تاني شفت نورة قاعدة على الأرض بتقرأ التعويذة بكل قوتها. فجأة اتفتحت بوابة مظلمة جدا وبدأت تسحب في الكيانات اللي موجودة حوالينا. كان في أصوات خارجة من الكيانات دي مرعبة مع صوت الريح والصرخات العالية. في ثواني تحول المكان لفوضى كبيرة، ولما اتسحب آخر كيان كل المكان بقى سكوت وسكون. أنا حاولت أولع الشمعة تاني علشان أشوف كويس بس معرفتش. شغلت فلاش التليفون علشان أبص في الأوضة كلها. الغريب إن ملقتش نورة خالص، هي اختفت واتسحبت مع الكائنات في البوابة. كنت زي المجنون وانا عمال ادور عليها، حاسس بذنب كبير من ناحيتها. دي هي كان نيتها تساعدني وتطلعني من الورطة اللي انا حطيت نفسي فيها، يعني ملهاش ذنب في اللي حصل معاها ده كله. انا لازم الاقي نورة مهما كان التمن اللي هدفعه علشان ترجع. طلعت من الأوضة اللي أنا فيها ودخلت أوض تاني كتير في المقبرة. كنت بدور بس مش لاقي، عمال بنادي عليها بأعلى صوت ومفيش أي استجابة. وقتها اتأكدت إن نورة اختفت فعلا. جريت على المكتبة على أساس ألاقي أي حاجة تساعدني، وللأسف ملقتش حاجة استفاد منها. رجعت على المقبرة تاني ودخلت الغرفة الرئيسية. هناك لقيت الكتاب محطوط على الأرض، فتحته وفضلت ألف فيه. وبمجرد ما فتحته سمعت أصوات حواليا كتير مرعبة ما كنتش مهتم بيها تماما. أكتر حاجة شغلتني إني أعرف أوصل لنورة قبل فوات الأوان. وأنا بقرف تعويذة معينة سمعت صوت نورة من غرفة تانية كانت بتنادي عليا باسمي. سبت الكتاب وجريت على مصدر الصوت. لما دخلت شفت شخص في ركن ضلمة. اتكلمت بتوتر وانا بقرب ناحية الركن. انت نورة؟ ايه يا نورة، انت كنت فين؟ لما بصت عليا رجعت لورا بسرعة ووقعت على الارض. هي كانت نورة فعلا، لكن وشها مشوه وعينيها حمرة بتلمع. بعدها اتكلمت بصوت مرعب ومخيف. وقتها فهمت ان هي بين العالمين وعايزان احررها. كمان شاورتلي على برة، بس ما فهمتش هي عايزة تقولي ايه. ولما بصيت على اتجاه ايدها فهمت انها بتشاور على الكتاب. هنا اتأكدت ان اللعنة لسه ما خلصتش ونورة هي اللي هتدفع التمن. بعدها اختفت مرة واحدة تماما. انا خدت الكتاب ورجعت على البيت دغري. كان لازم اوصل للتعويذة اللي تحرر نورة. كمان خدت بالي من اي تعويذة تانية موجودة علشان ما يتكررش اللي حصل قبل كده. فعلا فتحت الكتاب وفضلت ادور على كل التعويذ وانا بقراها بحذر. واخيرا وبعد ليله طويله وصلت للتعويذه اللي المفروض تحررها، بس كان لازم اروح المقبره تاني وفي نفس المكان اللي اختفت فيه نوره. جريت على المقبره وكان خلاص الليل جه. دخلت الغرفه الرئيسيه وفتحت الكتاب. بدات اعمل طقوس التعويذه واقرا فيها شويه واتفتحت البوابه تاني وظهرت نوره قدامي بشكلها المرعب. كان في ايادي كتير بتطلع من جوه البوابه بتحاول تمسكني، لكن انا كنت متمسك بقراري، لازم احرر نوره مهما حصل. وانا بقرا في التعويذه كانت الارواح كلها بتتحرك بشكل غير طبيعي حواليا. لما كملتها الارواح بدات تتسحب للبوابه مره تانيه. وقتها نوره رجعت لشكلها الطبيعي. هي وقعت على الارض وبعدها اتقفلت البوابه. جريت عليها وانا بحاول افوقها واطمن. بصينا لبعض برعب وأدركنا إن اللعنة لسه ما انتهتش، بس على الأقل قدرت أحررها وانقذها. كنا لسه بنستعد علشان نمشي من المقبرة، لكن فجأة الأوضة فضلت تتهز بشكل مخيف وكل التوابيت اللي موجودة حوالينا بقت بتتفتح لوحدها. كانت أرواح الفراعنة الموجودة جوه التوابيت دي بتطلع وبتطوف في الغرفة حوالينا وكأنها عايزة تختلط بالعالم اللي احنا فيه. بصيت لنورة وقالت لي بصوت ضعيف: البوابة ما تقفلتش يا آدم، احنا لازم نحاول تاني وتالت وعاشر، لان بكده العالم بتاعنا هيتدمر. احنا لازم نتخلص من الكتاب ده قبل ما نقفل البوابة. بصيت عليها من غير ما اتكلم وهزيت راسي بالموافقة. استجمعت قوتها وبدأت تقرأ في التعويذة اللي في الكتاب، وانا كنت بحميها من الحاجات اللي بتقرب منها وبتمنعها تكمل. وللأسف مفيش فايدة ولا كان في اي بوابة عايزة تتفتح، كأن مفعول الكتاب خلاص انتهى. بصيت لنورة وقالت لي: شكل الموضوع كبير يا آدم، الموضوع مش هيتحل من الكتاب ده. احنا دلوقتي في مشكلة كبيرة بتهدد العالم، لازم نتصرف ونرجع المكتبة، يمكن نلاقي حاجة تفيدنا هناك. فعلا طلعنا من المقبرة على المكتبة. واحنا في طريقنا كان الجو غريب والسما لونها اغرب. في أصوات مرعبة جاية من كل مكان حوالينا، ده غير الخيالات اللي كانت ماشية معانا. لما وصلنا قدام المكتبة طلع علينا كيان كبير وحاول يمنعنا من الدخول. علشان كده نورة قالت لي: كده يا آدم احنا ماشيين صح؟ بعدها قرت التعويذة على الكيان واختفى. لما دخلنا المكتبة بدأنا ندور كل واحد في ناحية. فجأة ندهت علي وقالت لي: آدم تعالى بسرعة. فعلا جريت عليها بسرعة وسألتها: في ايه يا نورة؟ لقيت ايه؟ هي بصت ناحية شيء معين، ولما بصيت انا كمان لقيت صندوق قديم متداري في زاوية ضلمة. فتحنا الصندوق لقينا جواه مخططات كتير فيها تعويذ معقدة واخطر من اللي في الكتاب بكتير، كمان في تفاصيل كتيرة عن الكتاب واسراره. وقتها نورة قالت لي: يا آدم احنا لازم ناخد بالنا واحنا بنقرا التعويذ دي، مش عايزين حاجة اكبر تحصل لنا احنا في غنى عنها. قلت لها: احنا هناخد الصندوق ونروح البيت عندي، هناك نحاول نقرا كل التعويذ بهدوء، يمكن نلاقي حل ونفتح البوابة ونرجع الارواح اللي خرجت. فعلا خرجنا من المكتبة رحنا على البيت، فتحنا الصندوق وبدأت نورة تطلع المخطوطات وتقرا التعويذ بهدوء وحذر. بعدها ندهت عليا وقالت لي: تعالى يا آدم، التعويذة دي هي اللي هتحل المشكلة، لأنها مفقودة من الكتاب الأساسي، بس لازم يكون معانا مكونات معينة، ولازم تتعمل في مكان معين داخل الغرفة. على فكرة ده كان سبب فشلنا في الأول، احنا ما كانش معانا التعويذة دي. فجأة الكهرباء قطعت مرة واحدة، رحت أجيب الشموع وولعتها، لكن في رياح قوية كسرت شبابيك الأوضة. بعدها شغلت فلاش التليفون أنا ونورة، وبمجرد ما الأوضة نورت شوية ظهرت أرواح كتير حوالينا، كمان ظهر كيان أسود كبير، كان نفس الكيان اللي موجود قدام المكتبة. بعدها بدأت نورة تقرأ عليه تعويذة، بس للأسف ما تأثرش بيها. نورة فضلت تصرخ وتقول لي: ساعدني يا آدم، احنا لازم نلاقي في المخطوطات دي أي حاجة تصرف الأرواح دي من هنا، لو استمر وجودهم احنا مش هنقدر نوصل للمقبرة ولا هنقدر نقفل البوابة اللي اتفتحت، دول بيحاولوا يمنعونا بكل الطرق. فضلنا نقرأ في المخطوطات لحد ما وصلنا لتعويذة قوية. بمجرد ما نورة بدأت تقراها بقت الأرواح بتتلاشى وتختفي، حتى الكيان الأسود الضخم صرخ صرخة كبيرة واختفى. بعدها قالت لي نورة: احنا لازم نروح للمقبرة، وقبل ما نروح لازم نحضر كل المكونات المطلوبة. انا خرجت وسبتها في البيت علشان اجيب كل الحاجات اللي هتساعدنا في قفل البوابة. ولما رجعت اديتها لنورة ولسه هنخرج من البيت سمعنا الباب بيخبط، ولما فتحت الباب لقيت احمد. نورة قالت له باستغراب: انت ازاي خرجت من المستشفى؟ انا لما سألت عليك قالوا انك كنت عامل حادثة. وقتها احمد رد عليها وقال لها: لا يا نورة، انا ما دخلتش المستشفى، بس في حاجة كانت بتمنعني اتواصل معاكي، وما عرفش ليه حسيت انكم في خطر فجيت لكم على طول. نورة وقتها حكت لاحمد على كل اللي مرنا بيه، واحمد من الذهول ما كانش عارف يقول ايه، لكن قرر انه هيقف معانا ويساعدنا على قفل البوابة. بعدها قال: نورة، اللي انت وصلتي ليه ده مش هو الحل النهائي، احنا لازم نرجع على المكتبة وندور تاني على وثائق ومخطوطات اقوى من اللي في الصندوق. فعلا انا واحمد ونورة رحنا المكتبة، كل واحد فينا كان بيدور في ناحية. فجأة احمد سمع صوت حد داخل المكتبة وقرب مننا، وقتها قال: في حد حالا دخل المكتبة يا جماعة. ساعتها رحت ناحية المدخل لقيت راجل في الاربعينات من عمره، كان واقف في ايده لمبة جاز قديمة، وكان باين من طريقة وقفته وشكله انه عنده خلفية كبيرة عن المكتبة وعن كل محتوياتها. انا سألته بسرعة وقلت له: انت مين؟ ما تقلقوش يا جماعة، انا ابراهيم، شغال باحث في التاريخ المصري القديم والسحر الفرعوني. انا كنت متابعكم من فترة كبيرة، وكنت بدور برضو على كتب ومخطوطات لحل لعنة تانية. وقتها قرب ابراهيم مننا وكان معاه كتب قديمة كان فيها معلومات كتير قوي، وقال: انا حاولت كتير الاقي الكتاب اللي انت وصلتوله بس معرفتش، لان الكاهن صاحب الكتاب ده كان عامل تعويذة ان مش اي شخص عادي يلاقي كل الكتب والمخطوطات اللي بتتحكم في اللعنة علشان يعرفوا يساعدوا بعض يعني. كان ابراهيم لسه ما كملش كلامه لقينا الارض بتتهز بشكل مش طبيعي، وظهرت فتحة كبيرة طلع منها أرواح كتيرة. إحنا الأربعة عرفنا إن إحنا في خطر، لكن إبراهيم طمنا وقال ما تقلقوش، التعويذة هتهدي الأرواح شوية، لكن إحنا لازم نجمع كل المعلومات اللي وصلنا لها ولازم نروح على المقبرة حالا، لأن الوقت مش في صالحنا يا جماعة. رد أحمد وقال له وإحنا إزاي يا إبراهيم هنوصل للمقبرة بسرعة؟ النهار قرب يطلع خلاص، والمسافة بعيدة جدا ما بيننا وبينها. ما تقلقوش، في نفق قديم معمول بين المكتبة والمقبرة، أنا اكتشفته وهو اللي هيوصلنا هناك بسرعة. فعلا رحنا إحنا الأربعة ناحية النفق، واللي كان موجود في غرفة من غرف المكتبة. دخلنا النفق ومعانا المخططات والكتب والوثائق اللي إحنا محتاجينها، مع المكونات اللي نورة قالت لي أجيبها معايا. لما وصلنا المقبرة كان خلاص الوقت بيعدي. بدأت نورة تقرأ في التعويذة النهائية بصوت عالي وواضح، وإبراهيم كان بيقرأ تعويذ لحمايتنا علشان يخلي الأرواح بعيد عنا، وأنا كنت برتب في المكونات بدقة علشان التعويذة تتفاعل بشكل صحيح. حتى أحمد كان بيساعدنا. في نفس الوقت اللي نورة كانت بتقرأ التعويذة، بدأت الأوضة تتحول بشكل مرعب، كمان في أصوات غامضة جاية من كل زاوية. فجأة بدأت الأرض تتهز بشكل مخيف، كأنها بتستجيب لقوة غير مرئية، وإبراهيم وهو بيحاول حمايتنا بدأت تظهر كائنات غريبة مشوهة من الظلمة، كانت بتتحرك ببطء ناحيتنا، عيونهم المضيئة المرعبة بتبص علينا وكأنها عايزة تبلعنا. لكل كائن فيهم وشوش مشوهة وأطراف طويلة. حقيقي المشهد كان مرعب بشكل كبير، وبدأنا نسمع أصوات صرخات وهمسات مش مفهومة. كانت الأرواح دي بتحاول تتكلم معانا، كانت بتطلب مننا نوقف وما نكملش. ساعتها نورة علت صوتها وهي بتقرأ التعويذة، والأصوات كمان بدأت تزيد، كانوا عايزين يشوشوا علينا والرعب يملأ قلوبنا كلنا. وقت ما كانت نورة مركزة في التعويذة، إبراهيم لاحظ حوالينا خيالات كتير. هي بدأت تتشكل بأشكال بشرية، كانت الأشكال دي بتتحول ببطء ناحيتنا، وكنا حاسين بطاقة غريبة ومخيفة. إبراهيم حس وقال إن دي مش من العالم بتاعنا، وبكده اتأكدنا إن احنا ماشيين صح، هما بيحاولوا يمنعونا من نجاح خطتنا. المهم لما نورة قربت تخلص، بدأت قوة خفية تسحبها لورا، كأن في أرواح بتسحبها تاني، والكلام كان بيطلع منها بصعوبة، بس هي استمرت بإصرار شديد تكمل، وأنا كنت بحاول على قد ما أقدر إني أرتب المكونات في مكانها الصحيح وأمنع أي قوة تقرب منهم. فجأة المقبرة بشكل غير متوقع بدأت تتحرك، وكل التوابيت اللي فيها بتتفتح، حتى الكائنات والأرواح اللي محبوسة من سنين كتير بدأت تطلع. المشهد كان مرعب ومهيب جدا، لكن خلاص إحنا قربنا من النهاية. ولما نورة قربت تخلص التعويذة، اتفتحت بوابة كبيرة أكبر من البوابات اللي اتفتحت قدامنا، وبدأت في سحب كل الأرواح الموجودة. هنا نورة حست إنها برضو بتتسحب معاهم، لأن في قوة كبيرة كانت بتسحبها ناحية البوابة. أنا قمت من مكاني وجريت عليها، لكن إبراهيم وقف قدامي ومنعني. حاولت أمسك نورة بس ما قدرتش، هي كانت عارفة إن اللعنة محتاجة تضحية، وهي قررت تكون الضحية. أنا وإبراهيم كنا متأكدين إننا مش هنقدر نمنع المصير. وقتها نزلت الدموع من عيني وأنا شايفها بتتسحب جوه البوابة، كنا واقفين ومش قادرين نعمل لها حاجة. في الآخر بصت نورة عليا وقالت بصوت حزين كمل يا آدم اللي بدأناه، كمل واقفل البوابة وامنع العالم من الخطر. وقتها أحمد جري ناحية نورة وحاول يمسكها، لكن للأسف اتسحب معاها جوه البوابة. ما كانش قدامي غير ان اختم التعويذة لإنقاذ العالم. جمعت كل قوتي وبدأت أقرأ الكلمات الأخيرة، ومع كل كلمة بتطلع مني كانت الأرواح بتتسحب بشكل قوي ناحية البوابة. وبمجرد ما انتهيت من التعويذة وقعت على الأرض، خدني إبراهيم وطلعنا برا المقبرة، وأنا حزين وصعبان عليا اللي حصل لنورة وأحمد. هما ملهمش ذنب في أي حاجة، هما اللي ضحوا بحياتهم علشان يحموا العالم. رجعت أنا وإبراهيم على القرية شايل في قلبي حزن على فقدان نورة وأحمد، وقررت بعد كده إن ندفن الكتاب والمخطوطات والوثائق كلها جنب المكتبة بعيد عن أي عين علشان ما يتكررش نفس اللي حصل تاني. قررت كمان أني أمنع أي شخص مهما كان من الوصول للمكتبة الملعونة دي. وقتها إبراهيم اقترح عليا أن احنا نبني صورة عالية حوالين المكتبة ببوابة كبيرة جدا تكون صعب أنها تتفتح علشان محدش يحاول يدخل المكتبة تاني يعلم إيه الأسرار اللي لسه جواها، مع العلم أن ممنوع المكتبة دي تتهد لأنها تعتبر من الأسرار. رجعت لبيتي وكل ليلة لما بنام بسمع صوت همسات نورة وأحمد في أحلامي، بسمعهم بيفكروني بتضحيتهم وشجاعتهم. بعدها أنا تخصصت في دراسة الكتب القديمة وفهم أسرارها، مع تجنب طبعا أني أقرأ أي تعويذ أو كتاب مجهول، وبقيت بتكلم مع كل الناس عن نورة وأحمد وتضحيتهم، ودايما كنت بحذرهم من المخاطر اللي موجودة جوه التعويذ القديمة. كنت حاسس ان لسه الشر ما انتهاش، لكن بفضل التضحية اللي حصلت العالم لحد دلوقتي في امان مؤقت.